الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأجمع الوصايا الوصية بتقوى الله العظيم وطاعته، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، كثير من الناس في هذه الأيام يقضي وقت فراغه في الخروج إلى البر والصحراء وإقامة المخيمات مع أهله أو أصحابه، يقضون فيها إجازاتهم وبعض أيامهم، وهناك أحكام شرعية ينبغي عليهم معرفتها والعناية بها. فعند وصوله ونزوله يدعو بما ورد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وإذا أراد قضاء حاجته فعليه أن يبعد، إلا إذا كان هناك مكان يستره أو خلاء أعده. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وقد جاء النهي عباد الله عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو في أماكن جلوسهم لما فيه من أذيتهم. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ يعني ما اللذان يستحقان اللعن؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ولا تستقبل القبلة في الصحراء ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة. قال سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. عباد الله، للوضوء عند اشتداد البرد والصبر على ذلك أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ولا حرج أيها الإخوة في تسخين الماء البارد، وقد يكون أفضل إذا خشي الضرر أو الإخلال بالوضوء. وبعضهم يتساهل في الوضوء فينتقل إلى التيمم مع قدرته على الوضوء، وهذا خطأ ولا يجوز. فالتيمم لمن فقد الماء أو عجز عن الوضوء لشدة البرد مع خشيته الضرر والمرض، ولم يكن له قدرة على تسخين الماء. أما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يرخص التيمم، بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ، ويجب أن يحتاط المسلم لوضوئه وغسله بإعداد مكان يمكن الاغتسال فيه وتجهيز ما يمكن تسخين الماء به. أيها المسلمون، إذا حان وقت الصلاة وهو في الصحراء فينبغي الأذان والإقامة للصلاة ولو كان وحيدا، لما في ذلك من الأجر الكبير والثواب الجزيل. فعن عبد الله بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتكاسل الإنسان عن أداء الصلاة جماعة في من معه إن لم يكن هناك مسجد يسمع نداءه. فالصلاة في البر يا عباد الله لها فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات يعني في بر فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وإذا صليت أيها المسلم فلا تمسح الأرض التي تسجد عليها،